غسل اليدين بعد النية والبسملة. قبل البدء ننوي بقلبنا الوضوء ونقول بسم الله، ثم نغسل الكفين إلى الكوعين 3 مرات مع تخليل الأصابع.